والزكاة واجبة، دل على وجوبها القرآن العظيم، ودل على وجوبها السنة الشريفة، ودل على وجوبها إجماع العلماء. قال ربنا سبحانه في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد قرنها ربنا سبحانه في كتابه بالصلاة في 27 موضعا، ومدح ربنا سبحانه مخرجيها الذين يؤتونها. قال ربنا سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال ربنا سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ربنا سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أخبر ربنا سبحانه أنه فرضها على من تقدمنا من الأمم. قال ربنا سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال ربنا سبحانه: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. قال ربنا سبحانه عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال ربنا سبحانه عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال ربنا سبحانه عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ودل على وجوب الزكاة السنة المطهرة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن علقمة بن ناجية الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم عام المريسيع وقد أتوا مسلمين: من تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم. وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا عظيما من تهاون في أدائها ومن منعها حقها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فمنع زكاة ماله مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. مثل له ماله شجاعا أقرع، ثعبان من هذا الصنف، هذا شجاعا أقرع له زبيبتان وهذا أشرها، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزيميه يعني شدقيه ويقول: أنا كنزك، ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. وروى الطبراني في معجمه الصغير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من منع الزكاة دخل النار. وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فتحمى فأحمي عليها في جهنم. هي صفائح من نار، وهذه الصفائح التي هي من نار يحمى عليها في نار جهنم، أسأل الله العافية، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقالوا: يا رسول الله، فالإبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها حلبها، رواية، ومن حقها حلبها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فار ما كانت أسمن ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقالوا: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عجفاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الأحاديث بهذا كثيرة أيها الناس، وفي بعض ما ذكرنا كفاية، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. أجمع العلماء على وجوب الزكاة، وقد سمعتم ما حذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مانعها، فكيف تطيب نفس مانعها؟ هذا والله شيء مفزع أيها الناس، مفزع مفزع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك نحدث عن بعض العلماء أنه كان ممن كان له مال يزكى، كان يعد، لا أقول لكم يوم الزكاة ولكن ساعتها، إذا اجتمع له سببها في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، إذا جاءت الساعة الفلانية لا يبقي عنده حق الله، لا يبقيه عنده، وكيف يصنع؟ وكيف يصنع؟ قد سمعتم. ثم الناس نحدث عن أخبارهم ونطلع على شؤون شؤونهم، وأنه تشح نفوسهم بإخراج مال الله الذي أوجبه في عندهم للفقراء. أيها الناس، من أدى زكاة ماله فليس متبرعا، أنت لست متبرع، أنت تؤدي تبلغ مال الله لعباد الله،